أخلصوا النية لله رمضان كريم قوموا على سحوركم قبل الصيام قبل الصلاة تعلم أعلى الواجبات. قبل الصيام قبل الصلاة اتعلم أعلى الواجبات. رمضان خيرات بركات طاعات في رمضان. تعلم أعلى الواجبات. قبل الصيام قبل الصلاة تعلم أعلى الواجبات. إنه الإله له صفات منها الوجود منها الحياة. رب العباد خالق العرش والسماوات وكل الجهات.